الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الحمد لله حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيده. يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك. سبحانك لا نحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك. نستغفرك ونتوب إليك. وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيد الأولين والآخرين وعلى السابقين وقائد الغب المحجلين وسيد ولد آدم أجمعين. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله الغب الميامين وأصحابه نجوم الدين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وعنا معهم برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما وفقهنا إذا علمتنا. قال سيد الإمام النووي رحمه الله تعالى ونفعنا الله به وبعلومه وبكم وبسائر المسلمين أجمعين من كتابه رياض الصالحين في باب الأمر بالمحافظة على الصلوات المكتوبات والنهي الأكيد والوعيد الشديد لتركهن. قال: وعن جابر رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن بين الرجل وبين الشرك والكفر ترك الصلاة. رواه مسلم. يعني وجد من العلماء من كفر ذلك الصلاة ولو تركها كسلا. جمهور العلماء أجروا عليه عقوبة الكافر لكن ما كفروا بذلك. واضح في الواقع، يعني لما نحن وصلنا إلى هذا الزمان الناس في كثير من الشباب وغيرهم بفرطوا بالصلوات، لازم يعني يقال كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. ما تجيب تفصيلات من عندك، لا كفر ولا مو كفر ولا كذا، عرفت كيف؟ هي قال صلى الله عليه وسلم. هذا الإطلاق يخوف ويفزع بغض النظر عما تعتقده أنت، لكن هذا شيء مفزع. شايف ليش؟ لأنه في عندك أنت أعظم جوهرة موجودة عندك هي جوهرة الإيمان، وهذه صار فيها مجال للنقاش. في علماء قالوا كافر، واضح، صار فيها مجال للنقاش، صار فيها مجال للسلف عندما فرطنا في الصلاة. واضح كيف؟ حتى بعض العلماء بيجروا عليه العقوبة بإخراج صلاة واحدة عن وقتها. لاحظتوا كيف؟ هذا شو بدل؟ بدل على أنه لازم مو الإنسان، كلياتنا لازم يعني نعطي اهتمام للصلاة أكثر. واضح كيف؟ الواقع كأنه ما نعطي الاهتمام اللازم لها. النبي صلى الله عليه وسلم في حديث آخر قال عنها: هي عمود الإسلام كله. نعم، هون كما ترون يعني عدد من الصحابة رووا ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم. أول سيدنا جابر قال: إن بين الرجل وبين الشرك والكفر ترك الصلاة. وعن بريدة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة، فمن تركها فقد كفر. رواه الترمذي وقال: حديث حسن صحيح. وعن شقيق بن عبد الله التابعي المتفق على جلالته رحمه الله قال: كان أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم لا يرون شيئا من الأعمال تركه كفر غير الصلاة. رواه الترمذي في كتاب الإيمان بإسناد حسن صحيح. يعني هذا إما أن يحمل على إجماع من سادات الصحابة أو قول أكثرهم. واضح كيف؟ ولازم كل واحد منا سواء كان هكذا الأمر أو ذاك أنه يأخذ على محمل الجد، لازم يعني ينظر له بنظر في خطورة، يعني ما يأخذ الأمر ببساطة. واضح كيف؟ يعني نحن إذا الواحد شاكته شوكة، واضح كيف، أو وجعه راسه شوي بقيم الدنيا وبيحطها. لاحظت كيف؟ كل شيء بمسه ولو كان بسيط من أمر الدنيا بيصير عليه ضوجة كثير. لاحظت كيف؟ أمور دينك اللي هي بتتعلق بالله سبحانه وتعالى ما بيصير عليها ضوجة منه، ما بيضوج عليها الإنسان له، مع أنه كان يعملوا تعزية. هيك بذكر أظن إمام الغزالي ذاكر عن السلف كان يعملوا تعزية. شايف كيف؟ إذا واحد فاتته صلاة تكبيرة الإحرام مع الإمام يجوا يعزوه بالبيت: عظم الله أجركم، فاتك كثير يعني شيء للخير. لاحظتوا كيف؟ فلذلك يعني تعظيم هذه الأمور التي هي من شعائر الله قال عنها سبحانه وتعالى: ذلك ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب. يمكن نحن ناقصين ثقة مش عارف ما عم تهمنا منهم، يعني مو لأنه هي نقص مقدارة الصلاة نقص مقدارة كذا، لا نحن إذا نقص مقدارنا شايف بقلبنا ما عم يتحرك، ما عم يورث عنده خوف، لا عم يورث عنده فزع، لا عم يورث عنده روع. واضح كيف عندما يترك صلاة أو كذا، معذور أنا، لاحظت كيف أنا صحيح تركت الصلاة بس في كذا وكذا وكذا عملته، هاي الأعذار يا ترى مقبولة عند الله سبحانه وتعالى أم لا؟ لاحظت كيف بعدين يا ترى لازم الإنسان يحرص على إقامة الصلاة، ولو كان يعني كان هذا على حساب أشياء قد تكون مزعجة له. هون بيجي السؤال، لاحظت كيف النبي صلى الله عليه وسلم نزل في واد، هو في احدى الغزوات بعد رجوعه نزل في وادي وكلف صحابيين سيدنا عمر بن ياسر سيدنا عباد بن بشر ان يحفظوا المسلمين، يعني حراسه كانوا ما بيناموا. لاحظت كيف هن الاثنين بين بعضهم، قال له شو بتريد انت اول ليله ما اخره؟ قال له سيدنا عمر بن ياسر لسيدنا عباد بن بشر لا انت دبر اول ليل انا بدبر اخره. فنام او ارتاح سيدنا عمر بن ياسر، ووقف سيدنا عباد بن بشر هذا الحارس شايف كيف وقف يصلي. ففي واحد من الذين غزاهم النبي صلى الله عليه وسلم شعر انه اصيب بكذا، فكان هو عم يترصد، فلما كان ذلك في ظلمه الليل ضرب سهم، قام اجى وين؟ اجى بهذا اللي واقف عم يصلي. هذا اللي واقف عم يصلي شو ساوي؟ قطع الصلاه؟ لا ما قطع الصلاه، قام السهم وكمل عم ينزف. لاحظت كيف؟ رد سنخ سهم ثاني كمان اجى فيه. واضح كيف؟ فهو قطع صلاته وأيقظ سيدنا عمار بن ياسر. ليش؟ قال له أنا خفت أن يعني أفرط في ثغر من الثغور التي ندمني رسول الله لحفظها، أنا بتمنى كنت كمل السورة اللي كنت عم أقرأها. لاحظت كيف؟ يعني هون هي صلاة نافلة. واضح كيف؟ وهو ضرب بالسهم مرتين أو ثلاث مستهدف، يعني صار هدف هو من قبل ذاك الرجل، وبدأ الدم ينزف منه بغزارة، وخشي أنه يموت قبل أن يعني يحفظ هذا الثغر الذي أمره صلى الله عليه وسلم بحفظه. بدنا نقارن هالحال هذا من سيدنا عباد بن بشر مع أحوالنا. مين هذا عباد بن بشر؟ نكرة؟ لا والله بجوز يكون نكرة عنا، بس عن الله مو نكرة. بتقول السيدة عائشة رضي الله تعالى عنها ثلاثة من الأنصار لا تعدل بهم أحدا، كلهم من بني عبد الأشهل، سعد بن معاذ وأسيد بن حبيب وعباد بن بشر. عباد بن بشر طبعا من ساداتنا الذين شهدوا بدرا، مثل ما بحثنا عن ساداتنا أهل بدر. عباد بن بشر هو الذي خرج من عند النبي صلى الله عليه وسلم في ظلمة، هو وسيدنا أسيد بن حضير، فصار في ضوء في رأس عصا واحد منهم، ما حكوا مين، إما سيدنا أسيد بن حضير أو عباد بن بشر. لما افترقوا شو صار؟ صار في ضوئين. لاحظت كيف؟ هيك يعني مو بس عندهم أنوار، عندهم أنوار تظهر في في في الناحية المادية في ظلمات طرق المدينة في الليل. لا لاحظوا كيف؟ يمكن نحن ما لنا شايفين طول عمرنا، نحن لما قطع الكهرباء عنا بظل في شوية أضوية كذا، يعني الظلام الدامس المطلق ما بنعرفه نحن. واضح كيف؟ هؤلاء سادات الصحابة الله سبحانه وتعالى أكرمهم بأنه ما يكون في هذا الظلام الدامس. ليش؟ لأن حقيقتهم منورة، منهم سيدنا عباد بن بشر رضي الله تعالى عنه. واضح كيف؟ يعني عند الذكر بيقولوا عند ذكر الصالحين تتنزل الرحمات، فما بالك بذكر أعيان أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. يلي ما منكم ما بيعرف عباد بن بشر هي ليكوا عرفوا. واضح كيف؟ يلي بده يتعرف عليه أكثر كل ياسكم ما شاء الله عندكم جوالات وكذا، افتح على الإنترنت وشوف اسم عباد بن بشر ودعا درسنا بالمرة الجاية، بدل ما أنا درسك أنت بتدرسنا شو مزايا وشو مناقب سيدنا عباد بن بشر. واضح كيف؟ أما بيجي واحدنا يوم القيامة بيقول له أنا عباد بن بشر، بيطلع مو عباد، لا عباد بن بشر ولا بشر بن عباد ولا عفان، الطيخ من المطيخ. واضح كيف؟ بيقول له على المغني الفلاني بيعرفه، الممثل الفلاني بيعرفه، أما عباد بن بشر ما بيعرفه. هذا مو نقص في سيدنا عباد، نقص فينا. نعم. إذن هنا كان أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم، هذا اللفظ بالإثبات مو بالنفي، بالإثبات لما يأتي بصيغة النكرة قد لا يدل على العموم، مو دائما يدل على العموم، لكن أنا أستشعر من هذه العبارة أنه إن لم تدل على العموم دلت على كثرة وافرة، يعني كان في كثرة وافرة من ساداتنا الصحابة لا يرون شيئا من الأعمال تركه كفر غير الصلاة. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن أول ما يحاسب به العبد يوم القيامة من عمله صلاته، فإن صلح فقد أفلح وأنجح، وإن فسدت فقد خاب وخسر، فإن انتقص من فريضته شيئا قال الرب عز وجل انظروا هل لعبدي من تطوع، فيكمل منها ما انتقص من الفريضة ثم يكون سائر أعماله على هذا، رواه الترمذي وقال حديث حسن. يعني هذا له آخرية في الدنيا، قال صلى الله عليه وسلم آخر ما يرفع من أعمال الأمة هو الصلاة. ليش؟ لأنه الإنسان مسلم والإسلام فيه تكاليف، يبدأ بهالدنيا بينشغل بهالشغلة بيفرط الواحدة بيفرط الثنتين ثلاثة أربعة خمسة، يا لطيف بيضل هذا الإسلام، شو بيصير في هذا الإسلام؟ مو الإسلام الحقيقي، دينه دين هذا الرجل عم ينتقص، شايف كيف عم ينقص من يوم ليوم ينقص. يعني أنا بقولكم صراحة أنا مو مثل أبي، لا أبي كان عنده تسبيحات، كان عنده قراءة قرآن، كان عنده صلاة بالليل، كان عنده كذا، جدي يمكن أكثر، أبو جدي أكثر، لاحظت كيف؟ يعني كل ماله عم يصير فيه انتقاص، الخط العام شو عم يصير فيه؟ انتقاص، واضح. فلذلك قال صلى الله عليه وسلم آخر ما يرفع من هذه الأمة هي الصلاة، أول ما يرفع شو هي؟ الأمانة. يعني أنتوا ذمتكم واسعة ما شاء الله، لا قوة إلا بالله، لا حول ولا قوة إلا بالله، إنا لله وإنا إليه راجعون، لاحظتكم. فلذلك الواحد منكم يكون عنده شوية هذا، ما بعرف احنا بنسمي ورع، هو يمكن ما اسمه ورع، بس يكون عنده شوية ورع لما هالمال اللي عم يجي يشوفه من حل لما من حرمة، واضح كيف؟ لأن هي أول شيء طايرة من الأمة، أول شيء طار الأمانة، لاحظتوا كيف؟ وأنتوا ولدتوا بعد طيران الأمانة بسنوات أو بقوة أو ما إلى ذلك، هذا ما مو عذر، قد لا يكون عذر عند الله سبحانه وتعالى. شو يعني؟ يعني بدك تدير بالك، بدك تدير بالك على ما يدخل بيتك من المال، بدك تدير بالك على ما يدخل جوفك من الطعام، بدك تدير بالك على ما تقيت به أهلك. يقول صلى الله عليه وسلم في ذلك كل لحم نبت من سحت فالنار أولى به. لاحظت في هذا أول الأمانة، أول شيء، أول شيء يرفع، آخر شيء يرفع منه شو هو؟ صلاة. يا لطيف، يعني نحن وصلنا لا لآخر الكتاب. ليش؟ لأنه أنا أجد بين أقربائي وبين أصحابي وبين اللي بعرفهم في ناس ما بيصلوا. لاحظت شو معناتها؟ معناتها نحن وصلنا لآخر الكتاب. لاحظت كيف؟ شوفي بعدها في بعض الطجة الكبرى، لاحظت كيف بدها تقوم الساعة يعني بعدها، لاحظت كيف؟ إذا بيقول صلى الله عليه وسلم على أول وحدة مو على آخر وحدة، بيقول إذا ضيعت الأمانة فانتظر الساعة. لاحظوا كيف بدك تنتظر ساعه. هلا لما نحن وصلنا لاخر الكتاب بصير، وهذا اخر الكتاب هو اول ما يحاسب به العبد يوم القيامه. شو يعني؟ يعني هون مقيم الصلاه، الله يوفقنا جميعا لاقامه الصلاه، بتكون بشاره خير. لاحظوا كيف تبدا بشاير الخير تهل لما هو ينجح بالصلاه، يكون هو مقيم للصلاه، شايف كيف؟ يعني هي واحدة من فضائل الصلاة، مو كل فضائل الصلاة، واحدة من فضائل الصلاة إن هي الصلاة الله يبارك لنا فيها ويديم علينا، يديم فضل هذه الصلاة علينا، واضح كيف؟ هي لما الإنسان يوفق إليها بتكون بشارة خير بالآخرة، واضح كيف؟ إذا صلحت صلاته صلح سائر عمله، واضح كيف؟ وإذا فسدت فسد سائر عمله. بعدين شوفوا الفضل الإلهي، هذا الفرض، يعني نحن هيك بنقول، هو الحقيقة يمكن مو هيك، بنقول هذا الفرض هذا أمر إلهي، النفل على كيفي، ما في شيء على كيفي، لاحظوا كيف هو كله بأمر الله سبحانه وتعالى، لكن هون الله سبحانه وتعالى جعل لك هيك وجه من الاختيار، وجه من التصرف، أريد أو لا أريد، واضح كيف؟ لكن بالفرض ما في أريد ولا أريد، غصبا عنه بيصلي، فرض مجبور عليه، مقصور عليه قصرا، لاحظت كيف؟ لك بس بدك تحط ببالك، اليوم مرقت معنا هي الآية، بدك تحط ببالك دائما بغض النظر عن أي فريضة أو نافلة، شو بدك تحط ببالك؟ يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر. ولتكمل العدة، أنا ما عم ادعي هيك معنى الآية، هي نازلة بالصيام، لكن أنت لتكمل العدة الله كاتب عليه عيش كذا سنة، لازم تكون العدة كاملة. شو يعني العدة كاملة؟ يعني كل الصلوات مضبوطة وكل الزكوات مضبوطة وفي حج لبيت الله سبحانه وتعالى وفي صيامات مضبوطة، شايف كيف؟ ولتكمل العدة تكبروا الله على ما هداكم، هي هداية من الله سبحانه وتعالى، بدها تكبير وتعظيم وإجلال من الله سبحانه وتعالى. والله أنا جاي على بالي أعظم الله، شو بدي أعظمه؟ يقول صلى الله عليه وسلم: أما الركوع فعظموا فيه الرب. لاحظ في خاصة لما تكون بنافلة عاد في الركوع طول قد ما بدك، والله أنا ظهري ما بيلقى، إيه لا خليه يلقى شوي معلش مشان تعظم الله سبحانه وتعالى. شايفي إذا واحد بده يعظم الله سبحانه وتعالى محل التعظيم هو في الركوع كما قال صلى الله عليه وسلم. هذا حديث عزيز جدا، ليش؟ لأنه صلى الله عليه وسلم قال يوم وفاته، شايفي هذا يوم وفاته قال: أما الركوع فعظموا فيه الرب، وأما السجود فادعوا فيه فقامنا يستجاب لكم. يعني يوم وفاته هذا ما بعرف إذا كان قبل ما يرفع الستارة أو بعدها، لاحظت كيف؟ هذا من أخريات ما قاله صلى الله عليه وسلم عن شأن تعظيم الله سبحانه وتعالى. فاللي عنده نفس أنه يعظم الله سبحانه وتعالى بصلاة من الصلاة يطول الركوع، طول الركوع كله، شو بيحبوا يطولوا السجود؟ ليش؟ حلو السجود في قرب من الله سبحانه وتعالى. ليش؟ لأنه ما في وقفة ولا في طعج ولا في ظهر ولا في شيء، عرفت كيف؟ لا، بدك تعظم الله سبحانه وتعالى، تعظيم الله على مراده مو على كيفي، مو الشيء الذي أنا أرى فيه تعظيم الله سبحانه وتعالى، لا، بدنا نكون على ما ارتضاه الله تعالى لنا. فلذلك لما نزل فسبح باسم ربك العظيم، شو قال صلى الله عليه وسلم؟ اجعلوها في ركوعكم. ليش؟ لأنه صلى الله عليه وسلم عنده تطلع، عنده تشوق، عنده تشوق إلى تعظيم الله سبحانه وتعالى، وكان بأبي وأمي كان يركع ركوعا في صلاة الليل قريب من قيامه، اللي هو قديش؟ قراءة البقرة وآل عمران والنساء، شايفي؟ مو قراءة مثل قراءة، لا، كان لا يمر بآية فيها سؤال إلا سأل، لا في آية فيها طمع في الجنة إلا سأل الله من فضله، ولا في آية واضح. بعدين ركوع قده، بتكون صراحة والله أنا ما شفت هيك، ما شفت، لا مش أكيد الكريم كيف في ناس هيك، لكن أنا ما شفت هيك. لاحظت كي إنه واحد بيركع ركوع قبل قدر القيام وهو قيام بهالطول، واضح كيف؟ فنحن لا تدسي اللي انت فيها، انت ابدا خمس دقائق، شايف كيف؟ ان شاء الله اذا الله احياك لرمضان الثاني، هذا الخمس دقائق شو بتساويهم؟ مو برمضان، في شوال، لانه كمان جاي، واضح كيف؟ في شوال ذو القعده، كل شهر بتزيد خمس دقائق، توصل لرمضان الجاي شو بيكونوا زادوا؟ 12 في 5 قديش بيكونوا؟ لا بيكونوا اكثر من 60، لكان 70 بيكونوا، لاحظوا كيف؟ بيكونوا 70 مره، 70 دقيقه بيصير ركوعه. شايف كيف؟ أي والله، والله هذا ممتاز. أنا طول عمري ما ركعت ركوع 70 دقيقة، لاحظوا كيف؟ إذا واحد عمل ركوع 70 دقيقة والله تقبل يده على هذا. ليش؟ لأنه هذا معظم لله سبحانه وتعالى، أنا ما عندي تعظيم، لاحظوا كيف؟ بدعي التعظيم وكذا، لكن التعظيم الله سبحانه وتعالى مو بتكون على دعاوانا، بتكون على ما ارتضاه الله تعالى لنا. وطبعا ما في حدا حقيقة بيعظم الله سبحانه وتعالى على كما ينبغي لجلاله، فلذلك قال سبحانه وتعالى صلى الله عليه وسلم قال: وهو أعلم الخلق من لا شقى، لا أحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على. شو يعني؟ يعني بعد هالقصة الطويلة في التعظيم والركوع الطويل ماذا قال؟ قال: لا أحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك. يقول سيدنا أبو بكر الصديق لذلك: العجز عن درك الإدراك إدراك، أما أنت تدرك أنك عاجز عن إعطاء المقام حقه فهذا يعتبر منك إدراك، لأنه هيك إدراكات العدد كلنا أصلا، شايف كيف؟ هذا العجز صار إدراك، واضح كيف؟ وإن شاء الله مثل ما العجز يصير إدراك، الله سبحانه وتعالى بيجعل للصلاة عنا قبول، بيجعل للصيام قبول، بيجعلنا هيك من عباده يلي بالعشر الأخير بيقبلهم على عجبهم ومجرهم، واضح كيف؟ الله يجعلنا أثر من آثار رحمته العظيمة. شايف كيف رحمة الله العظيمة متى تظهر للعباد؟ تظهر لما يكون في واحد مسرف وخاطئ ومجرم بحق نفسه، بيجي الله بيغفر له. شايف كيف الله يجعلنا نظهر من هذه المظاهر، مظاهر الرحمات العظيمة في هذه الأيام المباركات التي نحن بطور القدوم عليها. فلذلك هون من إنعام الله سبحانه وتعالى وإصداره علينا إيش؟ إذا واحد ناقص صلاته، والله ناقص شيء مناقصة ناقصة، لاحظت كيف؟ بيكتشف الواحد هي إذا معاملة عمدا، شايف كيف؟ بيكون حاطط لزقة برجله وهو عم يتوضا، شايف كيف؟ هي اللزقة شو سويت؟ معناتها هدول الصلوات مناح، شايف كيف؟ ثاني واحد هذا بيكتشف في أثر من نجاسة ما كان لشغلتنا، لاحظوا كيف؟ بنحاول نحن نظبط قد ما بنحسن، ومع الانضباط ومع هذا الانضباط شو بيكون؟ بيكون في تفريط كثير. فلذلك المرجو منكم ومني واضح كيف؟ انه تكثروا من النوافل، تكثروا من نوافل الخير. مشان ايش؟ مشان اذا كان في نقص، واكيد يمكن في نقص، انا بالنسبه لي ما بعرف بالنسبه لكم، فاكيد في نقص بالنسبه للفرائض، فالله سبحانه وتعالى من فضله بكملها بالنوافل. في واحد من اصحاب الذوق العالي بيقول النافله فيها فرض، مو هيك؟ القيامة فيها فرض، قراءة فتحة لقول الإمام الشافعي فرض، لاحظوا كيف ركوعك فيه فرض، النافلة هما مو فرض، فرض، وسجودك فرض، فالله سبحانه وتعالى يكمل فرائض الفرائض من فرائض النوافل، واضح كيف هذا الزوج تبع ذاك الرجل. فلذلك نسأل الله سبحانه وتعالى أن تكون هيك الصلاة من أوائل البشائر التي تبشرنا بالنجاة عند الله سبحانه وتعالى، وإن شاء الله الله بيدخلنا الجنة بغير حساب. باب فضل الصف الأول، وبعدين سؤال أنه كل الأعمال تقاس على ذلك، معناتها بالزكاة لازم يكون عندك نافلة شوية صدقات. فأنا شو بستشعر؟ ما بعرف إذا شعوري صحيح، ما عليش أعطي بنتي من الزكاة، لا مو ما عليش، كأنه هذا ما عنده شيء اسمه صدقة، ما في، لاحظت كيف؟ مو فاتح باب الصدقة أبدا. إذا بنتك فقيرة تصدق عليها يا أخي، ادفع صدقة، ادفع منحة، ادفع هدية، ما في، فالله ما خلق غير الزكاة، لاحظت كل الأعمال تؤخذ على ذلك. بركي أنا مخربط بحسابي بالزكاة، عامل حالي بفهم بالحساب 6 في 6 36، بعرف بعمل حالي بفهم بالحساب ومخربط بالحساب السنة من السنوات، شايف كيف؟ وطلع عليه زكاة أكثر، ادفع لك شوية صدقة، حلو هذا حلو. هيك ضرب مثل صلى الله عليه وسلم انه مثل المنفق والبخيل كمثل الرجلين عليهما جنة، يعني هي شو بتكون؟ هي كلها بتكون زردة هيك من حديد وكذا، لاحظوا كيف؟ فهذاك صاحب النفقة اللي بده ينفق كلما اراد ان ينفق بتفتح هيك بتحن هيك بترخي، شايفين؟ هي مو مثل الملابس العادية حديد بتكون لابسين بيلبسوها كانوا بالقتال، ترخي عليه بتخليه هذا كل ما بده ينفق شو بيصير؟ تلصق كل وحده، ما بيصير، حلها شوي، حلها برمي، شايف كيف؟ ارخي شوي، ارخي الامر، ساوي تساوي بعض نوافل في انفاق المال، لعله اذا كان في زكاة انت تفرط فيها الله سبحانه وتعالى يسامحك فيها. واضح كيف؟ بالصيام نفس الشيء، نحن حسبنا قديش بنعرف هذا، بالحج نفس الشيء، فاكثر من نوافل الخير، اكثر من نوافل الطاعات، واضح كيف؟ شو افضل نافله؟ شو أفضل نافلة؟ يلي معظمنا ما بيعملها، شو هي؟ كف أذاك عن الناس فإنه كف أذى عن ساف فإنه عليه صدقة، أو كما قال صلى الله عليه وسلم، هي أفضل نافلة، واضح كيف؟ قال صلى الله عليه وسلم فيها اتق المحارم تكن أعبد الناس. فلذلك الله يوفقنا، شايف كيف؟ الله لا يحاسبنا، أعمالنا مزفتة، شايف كيف؟ مسودة، مربادة، مجخية، واضح كيف؟ نستحي فيها. بتكون صراحة نستحي ان نظهرها على جارنا وعلى صاحبنا وكذا، شلون بدك تنكشف كلها امام رب الارباب سبحانه وتعالى يوم القيامة؟ والله شيء مثل البدر، لاحظوا كيف. فلذلك هلا لانكم انتم، بس انا رح لكم هذا الحديث لانكم قادمين على الاشهر الاخير، لانه انا بحب هذا الحديث. المؤمن الله سبحانه وتعالى يدنيه منه ويضع عليه كنفه، يقول له عملت يوم كذا كذا وكذا، وأنا سترتها عليك في الدنيا وأنا أغفرها لك اليوم. وأما الآخرون فينادى على رؤوس الأشهاد. لاحظت كيف هذول اللي عاملين حالهم شيء كثير أظام أو يعني عاضين غرض مع الله سبحانه وتعالى، هذول ينادى على رؤوس الأشهاد. وعلى قد ما بيكون الإنسان محتال بتكون الفضيحة أكبر. شايف كل غادر، شو يعني غادر؟ هذا من تحت لتحت عم يشتغل يعمل غدر. شايف كيف عم ينقض العهد الذي عاهده بغدر؟ كل واحد منصب له لواء ما بعرف قديش طوله، وهذه غدرة فلان وفلان. يعني بيكون واحد بعيد عنه 20-30 كيلومتر، شوفي في لواء هذيك، واضح كيف؟ فالفضيحة بتكون. فلذلك كل واحد يطقطق رأسه لما تيجي هلأ جايين على العشر الأخير من أعظم الأشياء التي إن شاء الله بيرضى عنا الله سبحانه وتعالى في العشر الأخير، أنه واحد يكون منكسر إلى الله، يأتي بصفة الانكسار، بصفة النقص، بصفة الفقر، بصفة العوز، بصفة الحاجة. وهذا واقعنا، يعني عم تنزل فينا مصائب. صبت علي مصائب لو أنها صبت على الأيام عدنا لياليا. هلا عم يصب علينا مصائب، الله يرفع عنا البلاء، واضح كيف؟ فلذلك كلكم أقبلوا على الله سبحانه وتعالى بنعت الانكسار في هذا العشر الأخير، وكثروا من الدعوات. اللهم أصلح أمة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، اللهم فرج الكرب عن أمة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، ممثل على حاله، اللهم اجمع على الهدى أمر أمة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، اللهم اغفر لأمة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، اللهم ارحم أمة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم رحمة عامة، اللهم أعز أمة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، اللهم انصر أمة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، اللهم اجبر أمة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، اللهم أغث أمة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، اللهم يا من لطفت في خلق السماوات والأرض ولطفت بالأجنة في بطون أمهاتها، الطف بنا وبسائر المسلمين في قضائك وقدرك لطفا يليق بكرمك يا أرحم الراحمين، اللهم استر عوراتنا وعورات المسلمين وآمن روعاتنا وروعاتهم، واحفظنا واحفظهم من بين أيدينا ومن خلفنا ومن وعن أيماننا وعن شمائلنا ومن فوقنا، ونعوذ بعظمتك أن نغتال من تحتنا. في منا ناس وانا أصيبوا، لاحظ كيف؟ هذا لازم يجعلنا كلنا نألم لإصابتهم. في ناس ما أصيبوا، اللي ما أصيب لازم يألم لإصابة الذين أصيبوا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم وتعاطفهم كمثل الجسد إذا اشتكى منه عضوا تداعى له سائر الجسد بالحمى والسهر. شلون لما يكون أنت موجوع ما بيصير لك تنام وتصير تبكي بالليل، تقعد تتنام وتعمل لحالك رجال قدام الناس، قدام الله تقعد تبكي تنكسر، واضح كيف؟ ليش؟ لأنه واجعك راسك. في كثير ناس توجعوا براسهم، وفي كثير ناس سلب منهم أشياء كثيرة، وفي كثير ناس فقدوا أحبة، وفي كثير واضح كيف عود تألم لهم، واضح كيف أظهر الفاقة إلى الله سبحانه وتعالى، أظهر الفقر. بيقول صلى الله عليه وسلم، شوفوا، بيقول صلى الله عليه وسلم: يأتي على الناس زمان لا ينجو إلا من دعا كدعاء الغريب. كلنا رأيين، واضح كيف؟ لا ينجو بهذا الزمان بهالعصر، هيك أنا أظن يمكن هذا الزمان تبعنا، إلا من دعا كدعاء الغريق. شو يعني؟ بدك تتصور حالك بوضعيتك مع الله سبحانه وتعالى، شو هو؟ مثل كأنك أنت بالبحر عم تتقاذفك الأمواج وماسك شقفة خشبة عشان ما تغرق. شايف كيف يكون دعائك إلى الله سبحانه وتعالى؟ هكذا قال صلى الله عليه وسلم. لا ينجو، في فتن كثيرة، وفي ارتداد عن الدين كثير، وفي محاربة للدين كثير، وفي ناس من أصحابنا ومن أحبابنا عم يتركوا هذا الأمر، ونحن ما لنا أحسن منه لا بعقل ولا بفهم ولا بمال ولا بشكل ولا بشيء، واضح كيف؟ لذلك بدنا ندعي دعاء الغريب، وهذا محله الآن إن شاء الله في العشر الأخير. بدك تدعو دعاء الغريب لعل الله سبحانه وتعالى أن يرفع عنك ويكشف عنك ما حاق بك، واضح كيف؟ وإذا كنت أنت كثير صالح وأنفاسك طاهرة بجوز هذا يعم أهل دويرات حولك، وإذا كان أكثر بجوز يعم البلدة، وإذا كان أكثر نفسك كثير طاهر بجوز يعم أمة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. في ذلك بتكون أدخلت الفرح على سيدنا، أدخلت السرور على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. مثل ما قال هذول ساداتنا أهل البدر، والله مو نعالهم فوق رؤوسنا بمسافات طويلة، يا ريت يكون نعله على رأسي، واضح كيف؟ ليش؟ لأنه سر النبي صلى الله عليه وسلم، واضح كيف؟ هذول قريش وغيرهم شو بده يساووا؟ بده يستفردوا فيه واضح إيه ويؤذوا إيذاء بليغ للنبي صلى الله عليه وسلم. وهذول كلهم كانوا زلمة ما معهم عتاد، واضح إيه سروا فرحوا أدخلوا السرور والفرح على قلب سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. هلأ في كثير من الناس عم يميتوا كثير من السنن، واضح إيه؟ واحدة من السنن يلي متنا وموتناها معنا، واضح إيه؟ هي سلامة الصدر. هاي سلامة الصدر الله لما امتدحكم ما امتدحكم إلا فيها، امتدح سادات المهاجرين بما هم له أهل، امتدح سادات الأنصار بما هم له أهل. لما إيش الدور لعنا واضح إيه؟ الله سترنا ما فضحنا، واضح إيه؟ إيش مدحنا؟ شوفوا هذه الخصوصين تتحقق لما لا. والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان سبعدا ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا. يقول صلى الله عليه وسلم قال له لسيدنا أنس بن مالك يا بني، انتبهوا هاي الكلمة يا بني والله يمكن بتطير العقل، طار عالو سيدنا أنس لما قال له النبي يا بني، واضح كين إن قدرت أن تصبح وتمسي وليس في قلبك غش لأحد فافعل. بعد شو قال صلى الله عليه وسلم؟ كلنا منحب سيدنا النبي من القيم سنته، نحن عم نموت السنة شي بيموت، واضح كيف؟ واعلم بأن ذلك من سنتي، هي قلوا مثلنا، واعلم بأن ذلك من سنتي، ومن أحيا سنتي، هلأ ميته السنة، واضح كيف؟ أنا عم بقول صراحة، هلأ ميته، لاحظت كيف؟ نجتمع على قراءة القرآن، وكل واحد بس بده يسطو بالآخر، معناتها قلبه مليان غش، واضح كيف؟ نجتمع على قراءة حديث، نجتمع على كذا، وكل واحد بس بده يسطو بالآخر. وين وين وين لا ترجع وين الغش؟ ملآن غش ملآن غش. واعلم بأن ذلك من سنتي، ومن أحيا سنتي فقد أحبني، ومن أحبني كان معي في الجنة. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يختم لنا بخاتمة الحسنى وزيادة، ويجعلنا ممن يدخل السرور على قلب سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم، ويجعلنا ممن يحيي سنته الشريفة المنيفة التي قد أميتت، ويجعلنا ممن يحبه صدق المحبة، ويجعلنا معه يوم القيامة. هاي طمع هلأ، وهلأ وقت الطمع، إذا أنت طمع كثير هلأ أطمع، بطمع بالله سبحانه وتعالى، وطمع بكرم الله وطمع برحمة الله سبحانه وتعالى في هذه الأيام القادمة. ولذلك بدي لكم يا هلأ بدي لكم كل عام وأنتم بخير، شايف كيف؟ لأن هذا هو الخير، لما الله سبحانه وتعالى يعطيكم مواسم الخير أنتم بتصيروا كل عام وأنتم بخير، وإن شاء الله هذا بيستمر معكم مو بس هلأ بكل العام، كل العام إن شاء الله وأنتم بخير. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله.